أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. كل سنة وانت طيب. لا ما انتم بخير يا سيدي. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعزلت. مدى الله فيما تحدث مدى

اللهم تقبل يا ثم ما أدرك بسم الله الرحمن الرحيم. مدد Thank you. الله يكرمك يا شيخ. عظم يا عظم. وعذبك وعذب فأبي وعذبك عذب اللهم تقبل يا رب. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنظر. وأما بنعمة ربك فحدث لم نشرح لك صدرك. نعم على عيني حظ. فحدث لما شرح لك